بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنتابع معكم أيها المستمعون الكرام الشريط الثاني من ندوة النقاش حول سلسلة التاريخ السياسي الإسلامي للدكتور أحمد أبي يوسف الدعي. دكتور جمع الله له بين علم الصيدلة وعلم التاريخ، فانتقى وابتعد من سموم الحس وسموم المعنى وتخصصه في علم السموم. أول التعليقات مع دكتور الأستاذ الدكتور ناصر بن سعد الرشيد، فليتفضل مشكورا. ويديه الدكتور سليمان السويكت، أرجو أن يشاركنا، فهو أحد المتخصصين الأكاديميين المعروفين. وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حقيقة نشكر الأخوة دعوتهم لنا هذه الليلة، وإنني جد مغتبط لأن أستمع إلى الأستاذ الدكتور أحمد التعيج في تقديمه لنفسه، واستفدت مما الحق قاله الآخرون أو الأخوان قبلي، وأنا أيضا لست متخصصا بالتاريخ، وإن كان الأدب والتاريخ في رأيي لا ينفصلان. وأنا أعتقد أيضا أشارك الدكتور أحمد في أن التاريخ شركة، التاريخ لا يختص لأحد دون أحد، فهو في رأيي كالهواء والماء، كلنا نشترك فيه، لكن بعضنا يأخذ أقل من بعض وهو غير متخصص. وللتاريخ الحقيقة فلسفة، يعني لماذا ندرس التاريخ؟ ولماذا نجعل أشرطة من التاريخ؟ لأني في رأيي ليس المقصد من التاريخ هو تأريخ التاريخ، على هذه تفيدك يا أخي، ليس هو تأريخ التاريخ، لأن هذه أمور قد فرغ منها، وهي أمور موجودة في كتب التراث وفي كتب التاريخ. ولست أيضا ممن يرى بعض الأحيان إعادة كتابة التاريخ لأنه قد كتب وانتهى، لكن بقينا في التاريخ أشياء كثيرة، وهي التي الآن حقيقة يجب أن نبرزها، وخاصة في الأشهر، لأن من وسائل إبراز التاريخ له وسائل كثيرة، في الكتابة الأكاديمية الصرفة المتخصصة، في المؤتمرات والندوات، في الأشرطة، ونتكلم الآن في سياق الأشرطة، لأن هذه الأشرطة دون شك ليست موجهة في الدولة للمتخصص ولا للأكاديمي، وإنما هي موجهة لعامة الناس وأوساطهم بقصد معين. المسجلون اللي تحدث رجل يريد الحقيقة أن يوجه أحداثا معينة في التاريخ، فهو إذن انتقائي في الدرجة الأولى، ولا يهمه مجمل التاريخ، وإنما تهمه أحداث من التاريخ. وهذه أنا ما أحب الحقيقة ما أحمدها للإخوان الذين سجلوا التاريخ في الأشرطة، وعلى رأسهم الدكتور أحمد. التاريخ معروف أنه مستودع التجارب، وقديما قال العرب: ليس بإنسان ولا عاقل من لا يعي التاريخ في صدره، ومن درى أخبار من قبله أضاف أعمارا إلى عمره. فأنت في قراءتك التاريخ، أنت في حق الأمر تضيف أعمارا إلى، تضيف تجربة إلى تجاربك، وحتى ليس بالضرورة أن تقتصر على تاريخ معين، التاريخ بعموم حتى تاريخ الأمم. ولذلك نجد أن أسلافنا سموا كتبهم ابن مسكوي حينما كتب كتابه وسمى التجارب الأمم، هو التاريخ لكن سماه تجارب الأمم، صاعد الأندلسي أو من صاعد سماه طبقات الأمم. فإذا التاريخ ليس أولا حكر على أحد، وأيضا لن تدعي أمة من الأمم أن احتقرت التاريخ، فيمكن أن نستفيد حتى من تاريخ غيرنا، حتى من تاريخ غيرنا، وقد استفدنا فعلا، ونرى أن ابن مسعود مثلا في بعض كتبه المبسوطة يعني يركز على بعض أخبار من سبقه، ومقصده في ذلك إما أن يعلمنا وإما أن يستنبط العبرة. نعود إلى المقصود من هذه الأشرطة حينما وهي استخراج العبرة. التاريخ ماذا مثلا؟ والتاريخ في الحقيقة في أحداثه في رأي قسمان، أحداث هي مستمرة وإن وقعت في الماضي لكنها مستمرة معنا في الحاضر وستستمر معنا في القادم، وهي أحداث لما تنتهي. وهذا هو ما يعرف بأن التاريخ، المصطلح أو العبارة التي تقول أن التاريخ يعيد نفسه. ورأينا أن تاريخ الدولة العثمانية وغير من التواريخ والصليبية مستمر، ومن قال إن الحرب الصليبية إن الحروب الصليبية قد انتهت فأظن عليه أن يعيد. الصليبية مجرد المواجهة منذ أن كتب رسول منذ موقعة مؤتة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فالحروب الصليبية مستمرة وقد تأخذ أوجها وأقنعة مختلفة وقد تأخذ مسميات ومصطلحات، لكنها هي في اسمها العام حروب صليبية. والأغرب من ذلك أن صراعنا مع الروم الذي هو الغرب مستمر وسيستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بمعنى آخر أن صراعنا مع المسيحية ومع اليهودية التي تمثل الغرب سيستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بواقعنا الذي عشناه منذ 1400 سنة ونحن مستمرون، وبأيضا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث المشهور يعني الثابت في سنن ابن ماجه: إذا ذهب كسرى فلا كسرى، وإذا ذهب قيصر فلا قيصر، وإنما هي الروم ذوات القرون. فالروم ذوات قرون، سواء كان قرون زمنية أو قرون بالرأس، بمعنى أنها لا تنتهي. كلما انكسر قرن، في بعض الروايات وفي بعض الروايات قرن، قام قرن آخر. فهذا ما يدل على أننا في صراع مستمر وسنظل في صراع مستمر مع الروم، بمعنى آخر أن الحروب الصليبية مستمرة. الحقيقة ما أريد ولا أريد أن أطيل، لأن أطول الأخوان خمس دقائق. الذي أريد أن أقول الحقيقة أن على يعني صانع الأشرطة أن يستخرجون العبرة من تاريخ مضى لتاريخ معاصر أو لتاريخ موجود، لأننا إذا عرفنا العبرة من هذا التاريخ ومن أحداث ذلك التاريخ وعرفنا سنن الله في كونه وعرفنا سنن الله في التغيير وعرفنا سنن الله في التحويل والتبديل سنستفيد دون شك من ذلك التاريخ، وسننفخ الروح في أحداثه تتاريخ تراجعية. وأنا أزعم، وإن لم الحقيقة لم أستمع إلى كل الأشرطة، لكنني أزعم أن الأستاذ الكريم الدكتور أحمد قد توجه هذا التوجه، وأرجو أن يوفقه الله سبحانه وتعالى. وأقول إننا يعني أنا شخصيا أشد أيضا على يدي مؤسسة التقوى التي تبنت الحقيقة مثل هذا التوجه، وأهنئهم على ذلك. شكرا للأستاذ الدكتور ناصر. والآن الدكتور سليمان سويكت، الأستاذ في قسم التاريخ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنشكر مؤسسة التقوى الإسلامية على دعوتها هذه، التي في الحقيقة نحن في حاجة ماسة لأن يكون هناك لقاءات تحمل هذا التوجه. هذا حقيقة سعدت كثيرا بسماع كلام الأخ الدكتور أحمد الدعيج، وكذلك بسماع الأخوة الذين كانت لهم مداخلات في هذا الصدد. ولم يكن لي في الحقيقة نية في الحديث في هذا مثل هذه الجلسة، لأن الموضوعات التي كان يتحدث فيها الدكتور أحمد، وعلى الرغم يعني مع الأسف الشديد من كوننا متخصصين في التاريخ، إلا أن حاجز الاختصاص حقيقة من الحواجز التي تعيق كثيرا للتوسع في المجالات المتعددة في تخصص كالتاريخ. حقيقة ليس لدي شيء كثير أريد أن أقوله، لكن هناك نقطة الحقيقة أحب أن أضعها بين يدي الدكتور، وهو فيما أظن سيتحدث عن التاريخ الإسلامي في بداياته الأولى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين وعهد الدولة الأموية. هذا التاريخ لا شك أنه من أغنى الفترات التاريخية في تاريخ الإسلام بالنسبة لمصادرها ومراجعها، وفي هذه المصادر والمراجع أشياء كثيرة جدا، منها الصحيح ومنها غير الصحيح. فمن الأمور التي حقيقة ينبغي التنبه لها في النظر في هذه المصادر أن هناك بعض المصادر كتاريخ الطبري رحمه الله تعالى، تاريخ الأمم الملوك، على الرغم من اشتهاره وعلى الرغم من مكانة مؤلفه رحمه الله تعالى، إلا أن القارئ غير المتمعن وغير المتمرس وطبعا ذي الخلفية الإسلامية الواسعة فيما يتعلق بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وتاريخ الأمويين وهذه الفترة على العموم، يرى شيئا كثيرا قد يودي به هذا تودي به هذه الروايات التي يجدها مثلا في تاريخ الطبري إلى أمور قد تكون يعني في بعض الأحيان لها يعني آثار سلبية كثيرة، فيها مثلا طعن في بعض الصحابة رضي الله عنهم، فيها إساءة لكثير من شخصيات تاريخ الإسلام، تظهر المجتمع الذي تتحدث عنه أحيانا بشكل غير الشكل الذي يتوقع أو يعني يظن أن المجتمع كان يعيش في ذلك الوقت. فهناك في هذه الفترة الأخيرة ظهرت دراسات حول الفترة المتقدمة من تاريخ الإسلام، تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم وتاريخ الخلفاء الراشدين وتاريخ الدولة الأموية، وإن كانت قليلة في خاصة في تاريخ الدولة الأموية، إلا أن هذه الدراسات بدأت حقيقة في تمحيص وبلورة الروايات القديمة في هذا التاريخ وتطبيق المعيار الصحيح للنظر فيها ودراستها، وبالخاصة يعني بخاصة تطبيق منهج المحدثين على تلك الروايات، ومع شيء من المرونة في تطبيق هذه الدراسات بما يناسب التاريخ، لأنه كما هو معلوم لا يترتب على ذلك حلال أو حرام في بعض الكثير من المسائل، لكن هناك منهج متخذ عند كثيرين من الذين درسوا في هذه الفترة. فأقول إن من يريد أن يتحدث أو يقرأ عن هذه الفترة يفضل أن يكون لديه إلمام بهذه الدراسات، وأن لا يؤخذ التاريخ مباشرة من المصادر التاريخية التي طبعا قد يكون فيها شيء من الروايات غير المقبولة. طبعا منهج الطبري معروف وبين رحمه الله تعالى، ولا يخفى على العارفين به منهجه، منهج جمعي، وبين في هذا المنهج أنه يريد أن يجمع الروايات والعهدة على الراوي، على الرواة الذين نقلوا تلك الروايات. لكن طبعا وهو ألف في زمن كان كثير من الناس يعرف الرواة ويعرف الحكم عليهم ويعرف مسائل الجرح والتعديل، ولكن في الأزمان التي تلت فيما بعد والتي امتدت إلى زمنها لا يعرف هذا الشيء، وتؤخذ الروايات. وجاء مع الأسف الشديد كثيرون من الذين يسمون أنفسهم مؤرخين في الفترة هذه الحديثة، فترة القرن هذا، بداية القرن أو في أواخر القرن الماضي، وأظهروا دراسات حقيقة في وألفوا مؤلفات وكتبوا كتب بصورة انتقائية تخدم أهدافهم وأغراضهم التي يريدون الوصول إليها، ولا يذهبون بعيدا، يأخذون من تواريخنا، من تاريخ الطبري أو من غيره من التواريخ الأخرى، يجدون فيها بغياتهم من خلال تلك الروايات في الحقيقة التي توجد في مثل هذه المصادر. فلا أريد أن أطيل، ولكن أقول إن من يريد أن يقرأ في هذه الفترة ويتحدث عنها لابد أن يطلع على مثل هذه الدراسات الحديثة التي قامت على نظر في الصحيح في المصادر، بل ورد الروايات ودراستها وبيان الحكم على الروايات الأخرى التي قد تقع في زاوية من زوايا تلك الأحداث. وحقيقة أنا أشجع والحقيقة يعني أشد على يد الدكتور أحمد جزاه الله خيرا في طرحه المميز في أشرطته، وإن كنت لم أستمع إليها كلها استمعت إلى جزء منها، ولا أريد أن أكون حكما ولا أن يكون لي رأي فيها، لكن أشد على يده وأقول إن الساحة إلى الآن ما تزال فارغة، وإن كان هناك قصور من المتخصصين وتقاعس فهذا في الحقيقة يعني لا يعفي الآخرين الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى القدرة على الطرح والقدرة على القراءة الواسعة في هذا الميدان من أن يفيدوا المسلمين في هذا الجانب، ولا سيما تلك الفئة التي في الحقيقة تتعطش كثيرا إلى سماع مثل هذه الأقوال. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأخ الدكتور على في هذه السلسلة وغيرها، وأن يجزيه الأجر الجزيل، وأن يحسن ويخلص منه النية، ونسأل الله الكريم للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكرا دكتور سليمان. والحديث الآن للشيخ عبد العزيز محمد القاسم، يتفضل مشكورا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أولا أهني الأخ الأستاذ الدكتور أحمد على المستوى المتميز لما طرحه، وهو من أوائل السلاسل التاريخية اللي رآها في المكتبة الإسلامية، ولا شك أن في الشباب وفي الناس بشكل عام حاجة كبيرة إلى معرفة التاريخ، وخاصة التاريخ المعلل، التاريخ الذي يبين حركة القيم في المجتمع، التاريخ الذي يوجه السلوك القادم للفرد. عندما نتأمل في التاريخ القرآني إذا صح التعبير، لا نجد أخبار مثل ما تفضل الدكتور انتقادته لموضوع المحاريب للمحاريب ولا الأنطاع، نجد التاريخ تأريخ لقيم وحركة الناس مع هذه القيم، أعلاها العبودية لله عز وجل، ثم العدل وما إلى ذلك من الفضائل والأخلاق وأثرها في وجود الأمم وفي معاقبتها. بل نجد في سورة الحديد تعليل بعث الرسالات أو بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإنزال الكتب والميزان بكونه لإقامة الناس أو ليقوم الناس بالقسط، والقسط كما يقول أبو هلال العسكري العدل الظاهر الذي لاحت إماراته عدله، لأن في العدل ما يكون خفيا. فإذا كان جوهر مضمون التاريخ الإسلامي يجب أن يكون، ونحن لا شك على يقين بأن هذه الأمة قامت وأدت رسالة، وانحرافها كان انحرافات في مجرى أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث عن الفتن حديثا عجيبا ظهر تجسيده في التاريخ الإسلامي. ومن أراد أن يلقي للناس تاريخ الإسلام في نظري خاصة الخطاب الموجه للعامة، أما خطاب الأكاديمي فهذا حاجز الجلد والتتبع والحفظ، يكفي لحفظه في فئة لا يضر مع كثيرا تواريخ المتخصص المنتزعة في جزئيات معينة، التاريخ السياسي والتاريخ الاقتصادي والغير. لكن عندما يطرح التاريخ لعامة الناس ففي نظري لا عذر أبدا من إبراز الجوهر الإسلامي للتاريخ، وهو حركة القيم، حركة الأخلاق، حركة السلوك. هذا هو أهم شيء في نظري في تاريخ أي أمة. ولذلك إذا أردنا أن نقارن بين أمة الإسلام لا يمكن أن نقارن بالحكم بالنظام السياسي، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما ينقض من عرى الإسلام هو الحكم، بل نقارن بالحركة العامة للمجتمع. فنجد المجتمع الذي ظهرت فيه القيم والأخلاق وتغير وتعدل بشكل يذهل أي ناظر وأي محايد أو شبه محايد، ويكفي أن نقارن بين تاريخ أي بقعة إسلامية أو رقعة إسلامية وبين أي تاريخ من تواريخ الأمم المحيطة. فمثلا قارن بين بغداد حتى التي توصف باللهو والترف وبين وسط أوروبا في عهد شارلمان، تجد، خذ معيار واحد، معيار العدل، تجد تفاوت هائل كما بين السماء والأرض. خذ معيار الفضائل، خذ معيار العلم، خذ معيار إنسانية الإنسان وآدمية وكرامته، لا توجد مقارنة أصلا بينهم. وكذلك عندما نقارن حتى في عصرنا الحالي، في تفوق سياسي بلا شك في النظم القائمة، ولكن في داخلها نظام أخلاقي فاسد ومتعفن إلى أبعد الحدود. ولا تحتاج هذه القضية إلى برهنة إلا أن نشير أو نحيل إلى كم القنوات الفضائية الإباحية، وكم المواقع الإباحية، وكم حوادث العنف. وأمس كنت أطلع على إحصائية يقول أن في المجتمع الأمريكي تحليل أو دراسة 50% من الأمريكان لا يرون مبررا لمؤسسة الزواج، وحوادث العنف والاغتصاب والظلم وحتى السخرة وإن سميت بقوانين العمل وغيرها. فهذا هذه قيم وهذه تجسيدات منحرفة انحراف كبير. يجب عندما نعرض تاريخ الأمة الإسلامية أن نوازن الصورة بعرض جوانبها المختلفة، وسيظهر في النهاية على الأقل أثر الوحي الذي بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. وليس الهدف من هذا أن يلمع فلان ولا تلمع الفئة الفلانية ولا البيئة الفلانية ولا المدينة الفلانية. الهدف هو فقط أن تظهر الحقيقة متكاملة. وفي نظري لا يمكن أن يبرر قضية اجتزاء التاريخ السياسي أو العسكري بأن تاريخ متخصص أو تاريخ أريد له أن يتخصص، لأن أبسط سؤال هو القصد والهدف. فإذا كان الهدف المعلومات فالمعلومات متدفقة في كل مكان، وإذا كان الهدف العبرة والاعتبار وهذا الهدف الشرعي اللي يجب أن يسعى إليه كل واحد، فلا بد من موازنة الصورة. وأنا ما أشك في لقطات جميلة في هذه السلسلة، وطلعت على مواقف منها، قضية أحد القادة الذي كان يتورع أن يأخذ شيء من الغنائم ويتركها لله سبحانه وتعالى، أو الفاتح اللي يقف عند البحر ويقول والله لو علمت أن وراءك أحدا لقاتلتم حتى لا يعبد إلا الله. هذه قيم عالية موجودة، لكن إشراقات وراها وأمامها تدفق هائل من الزخم السياسي وأخبار الجرائم. ولا ما أقول أخبار الجرائم تقليلا منها، لكنها أحداث كربونية تتكرر في كل مكان، في كل شعب يوجد عرش وعليه جالس ودونه مناطح أو مناضل يريده، وسلسلة متحركة لا تنتهي. لكن المهم هو الحركة العامة لهذا المجتمع، وفي نظري لا بد من ملاحظة هذا على الأقل يعني في السلسلة القادمة، وهي منادات لإخوان المؤرخين أن ينقذ التاريخ الإسلامي من عرضه بالطريقة السياسية. في نظري العرض السياسي لتاريخ المسلمين فيه حيف كبير على الأمة، فلا بد من استظهار تلك القيم. يعني تعجب في حالة واحدة بس، شاهد واحد، لما تجد شايب عامي الآن عمره 80 سنة ويتكلم مع واحد يتناقشه، ياه يقول يا أخي لا فكنا من هذه، لا ضر ولا ضرار. يا أخي هذه القيمة العظيمة، هذا المفهوم البسيط اللي ترسخ في قلب وفي ضمير ووجدان عامي لم يتعلم في مدرسة، إنجاز عملاق لهذا التاريخ يجب أن لا نغفله. وهذا مثال فقط، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. شكرا للشيخ عبد العزيز القاسم. والآن ننتقل إلى فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عثمان الفارس، الأستاذ في قسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، بعد أشكر الإخوة الذين أقاموا هذا اللقاء، وأنا حقيقة سعيد بما سمعت، ولو أني حقيقة لن أطيل لأن ما كان سبب الإطالة قد زال وانتهى، فالإخوة جزاهم الله خيرا قد علقوا على ما كنت أريد أن أعلق عليه. لكن أحب أن أطرح طروحات بسيطة ويسيرة وموجزة حول هذه المسائل التي ذكرها الإخوة. أولاها حقيقة هي مسألة عتاب أو نقد يسير بسيط لدكتور عبد اللطيف، ولو أنه ذهب فيما يتعلق بالنقد الذي وجهه إلى دكتور أحمد فيما يتعلق بالتفصيل، فأنا أقول إن التفصيل لازم الآن في هذا الوقت، لأننا نعيش زمن التفصيل وعصر التفصيل. فأنت عندما ترى الوسائل الإعلامية المختلفة ومن آخرها الأنترنت تجد أن التفصيل هو السمة وهو الأصل في هذا الجانب، فإذا لم يفصل الموثوق فإن المتهم هو الذي سيفصل، عند ذلك تلتبس التصورات عند الناشئة على الأخص فلا يعرف الحق من الباطل، فإذا قام الموثوق بالتفصيل نقول قد سد ثغرة وأدى ما عليه ووقف حجر عثرة ضد هذا المتهم الذي يريد أن يفصل كما يشاء. القضية الأخرى أو النقطة الثانية هي ما أشار إليه دكتور عبد العزيز فيما يتعلق بالطرح السياسي والنقد لهذا الجانب. أنا أقول أيها الحبيب إن السياسة هي التي تحرك كل القضايا الأخرى التي أشرت إليها، فأنت تنظر إلى أن القائد السياسي بناء على توجهاته يستطيع أن يصوغ المجتمع، يصوغ الحضارة، يصوغ حتى أسلوب البنيان، حتى أسلوب سهر الناس. عندما نقرأ، ولا أعلم عن صحة ما يقال عن الحاكم العبيدي، الحاكم بأمر الله العبيدي الذي يسمى خطأ الفاطمي، كيف أنه أسهر الناس ومنع الناس من أكل شيء معين. إذن الصياغة الاجتماعية جاءت من الصياغة السياسية. إذن عندما أعرف وأغوص في البعد السياسي لأي دولة على العموم أو لأي حاكم على الخصوص، أستطيع بعد ذلك أن أستجلي كل القضايا الجزئية المتعلقة بالطرح السياسي. ومن المعلوم أن قضية السياسة هي من القضايا الحساسة أو تأخذ طابع الحساسية على مر العصور، ونحن نعرف ونعلم دوما أن الصعود والهبوط بالنسبة للدول ليس بالتطور الاجتماعي ولا بالتطور الحضري ولا بالتطور البنياني، ولا إنما هو بالتطور السياسي. فإذا صلح الحاكم السياسي فإن الشعب سيصلح والأمة ستصلح، وإن الله سبحانه وتعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وبالتالي تجد أن السلطان هو الذي يستطيع أن يحكم القرآن أو يجنب القرآن، وهذا مصداقا لما قاله عثمان رضي الله تعالى عنه في الرواية التي أشرت إليها. أما النقطة الأخرى أيها الإخوة الأحباب، فإنني أريد أن أشير إلى ما أو أي بمعنى أدق ما ذكره الدكتور سليمان حفظه الله فيما يتعلق بالنقد المتعلق بكتب التاريخ، والتي ينقل منها الدكتور أحمد كثيرا ورددها مرارا وتكرارا. أنا أتمنى حقيقة أن يكون هناك دراسة نقدية قبل ذلك لكل كتب التاريخ الموجودة في الساحة سواء كانت مطبوعة أو مخطوطة، ثم بعد ذلك يعلم القارئ أن ما يقرأه من تاريخ الطبري قد يكون فيه وهن في بعض الجوانب، قد يكون فيه سم في بعض الجوانب الأخرى. عندما أو بمعنى أدق كنت أقرأ البارحة القريبة كتاب الردة للواقدي، فهالني حقيقة ما رأيت فيه من الكذب الصريح والصراح على كثير من الصحابة، الذي لا أتوقع ولا أتصور ولا حتى أتخيل أنه صدر من هؤلاء الصحابة، بالرغم من أن هذا الكاتب الكتاب يعد مرجعا أساسيا لابن كثير وللطبري ولابن الأثير ولغيرهم فيما يتعلق بكثير من أحداث الردة. فأنا أريد أن ينقد هذا الكاتب، أنا أريد أن ينقد هذا الكتاب ويخرج كل ما يتعلق بنقد الكتب في شريط مستقل، في كتاب مستقل، ولا نريد الدراسات التفصيلية ولو أنها خاصة بالمتخصصين، فما فعله مثلا أحد الأحباب في كتابه نقد مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري لوط بن يحيى الشيعي المعروف المحترق، فهذا طبعا يعد شيئا تخصصيا، لكن أنا أريد شيئا موجزا مختصرا عاما حتى أستطيع أن أستدرك أن ما ينقله الدكتور فهو نقل منقود أو نقل موثوق في نفس الوقت. ولعلي أنهي هذه الكلمة بما ذكره بعض الإخوة فيما يتعلق بنقولات الدكتور طارق السويدان حفظه الله، عندما يعني أتحفنا بمجموعة من السلاسل التربوية الجميلة فيما يتعلق بقصص الأنبياء وقصص الصحابة وغيرهم، فإنه وقع حقيقة في هذه الإشكالية، أنه اعتمد على كتب تواريخ لرجال عرفوا بجهودهم الدعوية المميزة، ولكنه لم ينتبه إلى قضية أن الإمام الطبري مثلا كان يجمع ويريد من الجيل القادم أن يمحص، لأنه لو جمع مع التمحيص لم استطاع أن يخرج لنا هذا الكتاب العظيم، فربما انقضت حياته ولم يخرج لنا إلا سفرا واحدا أو مجلدا واحدا. هذا ما أحببت أن أشير إليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى للدكتور أحمد العون والسداد والتوفيق والنجاح، وأن يتحفنا دوما ويمدنا دوما بهذه السلاسل المتتابعة، والتي أتمنى أن يجعلها في نهاية المطاف دراسات أو إن صح التعبير عبر ودروس مستقاة من هذا التاريخ السياسي الذي طرحه هذا الطرح الجميل. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. شكرا للشيخ إبراهيم الفارس، والحديث الآن للدكتور محمد بن عبد الرحمن الحضيف، تفضل مشكورا. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. ابتداء الحقيقة أود أن أشكر الدكتور أحمد الديج كباحث مثابر في التاريخ، خصوصا فيما أعرفه عنه فيما يتعلق بالتاريخ الشفاهي الذي يحرص الدكتور أحمد على تسجيله قبل أن يذهب أو يذهب الجيل الذي يحمله، خصوصا وأن تزييف التاريخ أصبح حاسمة في الوقت الحاضر، وهناك أحداث عاصرناها نحن، عاصرها يعني الموجودون أيضا، زيفت وكتبت بغير ما حدثت وكلنا يعلم ذلك. فدور الدكتور أحمد حقيقة في تسجيل هذا التاريخ مهم. النقطة الثانية التي أود أن أشير إليها هي قضية كيف نوظف التاريخ، كيف نستفيد من التاريخ. يعني أذكر أني قرأت كتاب بول كندي نشوء الأمم وسقوطها، وجدت أن في منهج بحث جيد، وأذكر أني استمعت قبل عدة سنوات لشريط كان من أفضل الأشرطة التي تحدثت عن نشوء الدول وسقوطها، وأنا أعتقد الحقيقة أنه مثل هذا الطريقة، مثل الطريقة في العرض التاريخ هي التي نحتاجها، إضافة إلى طريقة العرض والسرد التي اتبعها الدكتور أحمد. النقطة الأخيرة التي أود أن أتطرق إليها يعني الدولة العثمانية، ألاحظ أن هناك خلطا في لغة خطابنا المعاصر أو في حديثنا عن التاريخ بين تركيا الحديثة والدولة العثمانية، مع اعتقادي أن هناك قطيعة تامة بين الاثنين، وإلا ربما نفترض وش أن نستطيع أن نخاطب صدام حسين ونذكره بهارون الرشيد باعتبار أن بغداد كانت حاضرة الخلافة العباسية. فأنا أعتقد على أساس نستفيد من تيار الحركة الإسلامية في تركيا أننا نعيد صياغة خطابنا فيما يتعلق في الحديث عن تركيا والحديث عن الدولة العثمانية. هذا ما وددت أن أشارك فيه، جزاكم الله خير على حسن الاستماع. شكرا دكتور محمد، والحديث الآن مع دكتور عبد الله الصبيح، تفضل مشكورا. بادئا ذي بدء أشكر مضيفنا جزاه الله خيرا الذي سن سنة حسنة، وهو أن يوجد مثل هذا اللقاء لأناس استمعوا لمثل هذه الأشرطة لرجل له إنتاج فيسمع تقويما ويسمع رأيا حول هذا الإنتاج الذي قدمه، وأرجو أن يكون هذا ليس خاصا فقط بمثل هذا بل كل من له أشرطة كثيرة وتولت التقوى العناية بها ونشرها أن يجمع له ثلة من المهتمين ومن المفكرين فيقدم له يبدو له نصيحة ويقدم له وجهة نظر فيستفيد منها ويقوم ويطور ما سوف يطرحه فيما بعد. فأشكر أبا معاذ والشيخ أحمد على هذه الدعوة الكريمة، ونرجو أن يكون هذا سنة حسنة يستمرون عليها. الأمر الآخر، أشكر دكتور أحمد جزاه الله خير على ما قدمه، فالجيل المعاصر حقيقة يجهل تاريخه ويجهل هذه الحضارة التي قامت وأشغلت الدنيا وأشعلتها، يجهل كيف قامت ويجهل كيف ضعفت، ولا أقول سقطت لأن لا زال ولله الحمد هناك بصيص أمل ولا زالت ثقتنا في الله عز وجل، لكن الجيل الجديد وأجيال المسلمين وناشئتهم تجهل هذا الأمر ويراد لهم أن يجهلوا هذا. فأشكره على ما قدم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه. عندي عدد من النقاط أريد أن أشير إليها، وبعضها سبقني إليها بعض الإخوة ولذلك لن أطيل. النقطة الأولى، أولا فيما يتعلق بشرطة الأخ أحمد، أنا استمعت إلى معظم الشريط الأول من تاريخ الأندلس والمغرب، وكما استمعت إلى الحروب الصليبية من قبل، وفي الشريط الأول لتاريخ الأندلس والمغرب ذكر الدكتور أحمد مصادرة جزاه الله خير للكتب التي رجع إليها، وهي متناسقة مع العنوان لهذه السلاسل وهو تاريخ السياسي. أنا أقول هناك كتب أخرى مهمة في التاريخ ويصححني إخواننا المؤرخون، وهي كتب السير التي أرخت للرجال. هذه الكتب تجد فيها ما لا تجده في الموسوعات مثل تاريخ ابن كثير أو تاريخ ابن الأثير أو غيره أو غيره، تجد فيها ومضات وتجد فيها جانبا مفقودا في كتب التاريخ الكبيرة، لأن هذه تتعرض لحياة علم وتحاول أن تجمع نقاط معينة في تاريخه فتبرزها. ونجد في هذه الكتب كتب السير التي أرخت مثلا القضاة في الأندلس، أو كتاب السير أعلام النبلاء أرق لعدد كبير من الأعلام في الأندلس والمغرب أو في غيرها من الكتب، وكذلك في كتب الأدب، وإن كان في جزء كبير منها واسمح لنا وحازم تأتي بجانب آخر بجانب الدعابة والمرح في المجتمع، لكن أيضا فيها جانب تاريخ. الكتب الأعلام التي أرخت لمثل كتب أعلام النحو أو أعلام القراء أو غيرها وغيرها، هذه تعرضت لجانب من التاريخ وجانب في غاية الأهمية ولا تتعرض له كتب التاريخ السياسي. فبيودنا لو الأخ أحمد رجع إليها، إن لم يكن رجع إليها على الأقل أنا لم أسمعه ذكرها من ضمن المراجع التي رجع إليها، ولم أرى آثارها في بعض الأشرطة التي استمعت إليها. الأمر الآخر بودي لو الأخ أحمد إن لم يكن طلع فليطلع على فلسفة التاريخ، يقرأ في فلسفة التاريخ. التاريخ له فلسفة، وأرجو لا تشغلنا قراءة الأحداث عن دراسة فلسفة التاريخ نفسها والقيم التي قام عليها، كما ذكر أخي الفاضل الشيخ عبد العزيز وأضاف لذلك عدد من الإخوة. هذا التاريخ قام على سنن سببت قيام الحدث، وسنن كانت سبب في سقوط الحدث. أما مجرد أن فلان قتل فلان وفلان وقامت المدينة الفلانية وسقطت المدينة الفلانية، هذه قد لا تعنيني كثيرا من غير القيمة التي تربطني بذلك الحدث. فملاحظة السنن التي قام عليها التاريخ والقيم التي قام التاريخ الإسلامي ووجد التاريخ الإسلامي لحمايتها وحراستها، هذا مهم جدا. أنا أقول هناك فرق بين الإخباري وبين الرجل المفكر. حينما آتي وأروي لك مجموعة من الأحداث، فلان ذهب وفلان قام وفلان كذا وفلان كذا، فأنا أصنع منك إخبارية أو باللغة الدارجة والمصري حكواتي، فتأتي تأخذ هذا الخبر مني لترويه لشخص آخر. لكن حينما أقف بك على مفاصل في التاريخ وهذه السنن كيف قامت وكيف أثرت، فإنني أصنع منك مفكرا ناقدا للأحداث التي أنت تشهدها أو تعيشها، وتستطيع أن تقوم بعملية قياس عقلي للحاضر الشاهد على الحدث الغائب. هذا يقول إلى نقطة أخيرة، وهي أن هذه الأشرطة تنقل ذلك الطرح الأكاديمي وتلك المعلومات الموجودة في الكتب التي يعنى بها المتخصصون، تنقلها إلى الثقافة الشعبية، وتريد أن تعممها على قطاع كبير من الناس. ما الذي أريد أن يستقر في الثقافة الشعبية وفي العقل الشعبي لقطاع عريض من الناس؟ هل أنا أريد أن تستقر فقط مجرد الأسماء والأحداث، أو أريد أن تستقر مجموعة من القيم في أذهان هؤلاء الناس تكون سائقا لهم وقائدا لهم في أعمالهم؟ أنا أقول لعل من أضعف الجوانب في تاريخنا الجانب السياسي. الجانب السياسي كما أيضا أشار الأخ عبد العزيز وفيه ضعف كبير، ولا أظن الذي ولا أريد أن أعبر عن رأي الأخ عبد العزيز، لكن أعبر عن رأيي أنا. لا ندعو إلى إلغاء الجانب السياسي، بل نريد أن يدرس الجانب السياسي، لكن هناك جوانب أخرى كثيرة من تاريخنا أكثر إشراقا من الجانب السياسي، ينبغي أنها تعرض وتدخل إلى الثقافة الشعبية. هذا ما أقول، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. شكرا للدكتور عبد الله ولبقية المداخلين. الآن ننتقل إلى غذاء البدن، يكون فاصل راحة، ثم نعود بعد ذلك إلى سماع الدكتور أحمد الدعيج لرده أو تعليقه على ما سمع من مداخلات. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث موصول الآن للدكتور أحمد، فليعقب على المداخلات والتعليقات التي سمعناها، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا بالنسبة أول شيء، لا شك أن الإنسان يعني في أي تخصص أو في أي موضوع إذا استمع إلى نقد وإلى ملاحظات وإلى وجهات نظر وإلى نصائح، فهي لا شك هذه من نعم رب العالمين، لأنها تنير له الطريق. فما بالك من يعني الحقيقة أخوة متخصصين في نفس المادة التي يتكلم بها الشخص، وفي تخصصات أخرى لها علاقة أيضا بالمادة التي يتكلم بها الشخص. وفي ملاحظة عندما أظن تكلم الدكتور سويكت يمكن سليمان، لما أخبرني قال إذا أتيت للكلام عن يعني تاريخ صدر الأول من الإسلام والصحابة رضوان الله عليهم والدولة الأموية، فيعني عليك أن تتحرى حقيقة الرجوع إلى المصادر الصحيحة، بل الرجوع إلى المصادر الصحيحة يجب أن يكون في كل شيء. إنما هذه الحقبة من تاريخ الإسلام العظيم فعلا يجب أن يعني نكون في غاية الحذر عندما نتعاطاها، ولذلك أنا لا تعاطاها. من تكلمت بالتاريخ 14 سنة الآن، ما أتكلم عن الفتنة، رغم أني قرأت بالفتنة من يعني الكثير من المصادر، وأنا لم أكن يعني في قسم تاريخ، لكن ما بذلته، وهذا لأساتذتنا دكاترة التاريخ، في دراستي للتاريخ وليس كل التاريخ يوازي 10 مرات ما درسته في الماجستير والدكتوراه في تخصصي العلمي الذي تفوقت فيه ولله الحمد. الجهد والوقت الذي بذلته، هذا خلاف طبعا شغلي في التاريخ السياسي القبلي، هذه مسألة أخرى، هذه ما نتكلم عنها. نتكلم الآن عن موضوع هذه السلاسل، ابتدأت بها بفضل الله سبحانه وتعالى من 86 حتى أني كنت أخذ الشهرين الأجازة اللي عندي وأجلس، يعني الحقيقة ليس فقط في استمرار، لكن من ضمن ذلك حتى الشهرين الأجازة اللي هم المفروض يكونون لأسرتي ولأبنائي كنت يعني أخصصها لهذا الأمر، وإذا أشكل علي أمر أذهب إلى قسم التاريخ بجامعة الكويت، وهو قسم عريق به الكثير من الأساتذة الكبار في التاريخ، ليس من الكويتيين، ربعنا ما عندهم شيء، ما نزعل من ذلك في التاريخ بالذات. وأنا أقول لكم ليش أقول هذا الكلام، إنما من الكثير من أساتذة التاريخ المصريين استفدنا منهم في توجيهات كثيرة. لا شك النقد يثري والنقد مهم، لكن أنا أيضا الحقيقة أنتوا أخواني ولا هي مكابرة، وأنا طويل بعلم كما قلت في هذا المجال. المنهج اللي أنا ماشي عليه راح أمشي عليه، ما راح أغيره، لأن هذا شيء مستغر في ذهني وأنا أريده. التاريخ السياسي، رغم ملاحظاتكم القيمة كمتخصصين، والله لا أكابر ولا أناقش، ونعرف كيف تقولون كلامكم لا شك، لما المنهج اللي ماشي عليه أنا هذا ماشي عليه، نقصد أمشي عليه. التاريخ السياسي سبق يمكن في نقاش سابق تناقشنا مع بعض الأخوة يعرفون وجهة النظر في بعض الأشرطة اللي سوف تنزل، ولا غيرت حرف فيها لأني مقتنع فيها. وكل إنسان يعني هذه بضاعة تأتي للسوق، وفي بضاعات كثيرة يعجبك هذا ولا يعجبك هذا، لكن من باب شفقتك على أخيك، وأنا والله أشكره توجهوا لي هذا النصح وأنا سعيد بذلك. الأمر الآخر وأيضا لا تفهموني غلط يا جماعة، بس كيف تنقد شيء لو تقول ملاحظات على شيء وأنت لم تسمع كل السلسلة؟ ما تستطيع أنك تنقد. الحين في بعض الملاحظات قيلت ما أقدر أقول لك أنها موجودة في السلسلة، لم تستمع إلى السلسلة، هذا شيء. وهل مطلوب يا دكتور أحمد أنت من كثير حتى نقعد بس ما نمشي لنسمع أشرطتك؟ أنا شخصيا أبو معاذ أعطاني كرتون من أشرطة التقوى، والله ولا شريط سمعت، ما عندي وقت. لو أقول أبو معاذ سمعتها بقول له لا يبي يزعل، حنا نعطيك أشرطة، لكن والله وزعتها على ناس استفادوا منها، عظيم الاستفادة، كل إنسان عنده وقت يسمع الأشرطة. لما كنت أتمنى إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يعني يوفقكم ويتيح لكم الوقت رقم مشاغلكم لسماعها، ثم بعد ذلك يكون النقد الحقيقة بإذن الله تعالى تعم الفائدة أكثر بالنسبة لي يعني. وقد إن شاء الله تعالى لا أكابر، أقول قد إن شاء الله يغير هذا المنهج، لكن اعتقادي أن الجانب السياسي من التاريخ رغم بشاعته أنا أرى أنه فيه الحقيقة فوائد كثيرة من وجهة نظري كشخص تناول هذا الجانب. ولا شك وأنا قلت يمكن ذيك المرة تاريخ الإسلام عندما أتناول الجانب السياسي فيه أنا ماني موجه للسعوديين، السعوديين ماذا يشكلون من الأمة الإسلامية؟ حنا شيء وعشرة يعني، تحط كسر من 1000 3 أصغار تقول الكويتيين، السعوديين يمكن كسر من 100، لكن العالم الإسلامي به مئات الملايين. وأنا أخاطب هذا العالم أو يعني بعض وجهة نظري على كل حال، هذه يعني حتى أقول لكم ما لا في صدري وتعرفون الشخص اللي أمامكم. مشكلة الحقيقة بعض الأمور تصير عندنا أستاذ دكتور بالتاريخ كويتي حصل على الدكتوراه في الإسماعيلية، فرقة الإسماعيلية من جامعة لندن. إذا جلست أنا معه معي دكتوراه من كلية الطب في جامعة لندن، احنا من نفس الجامعة لكن كليات مختلفة، وأنا أريد أن أتكلم عن الإسماعيلية هو يريد أن يتكلم، من تعتقدون يعني المنطق ماذا يقول؟ هو طبعا أليس كذلك؟ هذا الرجل يقول كل ما كتبه علماء الإسلام عن الإسماعيلية كذب. ليش يا دكتور؟ قال لا خصومه، هل تعتقد الإسماعيلية عندهم إباحية؟ ما تدخل العقل. قلت هذه مشكلة، فهذا مثل هذا المنطق أنت لما تقعد يقول لك والله فلان أستاذ تاريخ أهديت كتاب الإسماعيلية لإحسان إلهي ظهير، قال هذا الكتاب من مسوي؟ قلت والله واحد سواه وفجروه وذبحوه والقافلة. قال والله أنه كتاب ممتاز كل هالمراجع فيه. قلت إيه كل هالمراجع فيه، ليتك قاريه بس. وعلى كل حال هو صح أنه له وجهة نظر يعني ضد الإسماعيلية، لكن قال والله أني قريته واستفدت فيه. وهو متخصص من جامعة لندن، فإن لم نخرج ونوضح ما هم الإسماعيلية وكيف خرجوا وكما هي جذورهم وخطرهم، لو خرج أحد والله قال أغنانا وريحنا وخلانا نستفيد، ولا هو الغوص في هذه الكتب ما هو سهل يا جماعة، والغوص في هذه المراجع ليس بسهل. فلمثل هؤلاء نحن نتصدى على الأقل، ربما ما تكون حجتنا أقوى من حجتهم، لكن نريد أن نوقف تيار خطير، لأن المقارنة يا جماعة صعبة. يقول لك هذا رجل مو متخصص، هذا صيدلي وهذا مؤرخ، وعند العامة كلمة منطقية. أنا لما تجيني الآن تقول والله فلان مهندس معماري وفلان مدرس، أيهما يفهم بالله بالهندسة؟ ربما المدرس مقاول صار 30 سنة يبنى مقاولات يبني عماير وبيوت، خبرت أكثر المهندس المعماري الذي يمكن ربما ما حصل له أنه يمارس. نحن لا نقول التخصص هو المطلوب وهو الأساس، لكن عندنا فقر شديد أيها الأخوة في بلادنا في البيئة التي نشأت بها. ويعني أنا انطلقت من هذا الباب في الحقيقة بعض الأمور، ربما يا أخوان هذه كلمة بسيطة، وعذرا الحقيقة على إن كنت أطلت عليكم. إيه بس هذا كافي يا شيخ، أنتوا تعصروننا بس. لا بس. شكرا دكتور. جزاك الله خيرا. الدكتور عبد العزيز العمري يطلب التعليق، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا لاحظت الدكتور أحمد جزاه الله خير ركز على قضية محاولتنا عدم التركيز على القضايا السياسية، ظنا منها أن في الأمر حساسية بالنسبة لنا. ليس هذا هو الهدف حقيقة. نحن ولله الحمد كلنا نحن وإياك في الغالب بحثنا في أموات لن يظهر علينا أحد منهم الحمد لله. فالقضية يا أخ أحمد التي طرحها أيضا الشيخ عبد العزيز قبل قليل، وهي أن هناك فقه وأن هناك نص وأن هناك عبر من وهدف معين لهذه الأشرطة وهذه السلسلة. أنت على قناعة أنه تسجيل الأحداث حدث في الليلة الفلانية كذا وفي الساعة الفلانية كذا، وهذا منهج طيب، لكن في الدروس المستقاة هناك بعض يعني بعض القضايا والأحداث ذات الصلة بالمجتمع مع عدم إغفال القضايا السياسية. الحقيقة كما قال الأخوة قبل قليل القضايا السياسية ينطلق منها التأثير الداخلي للمجتمع ولا شك، لكن أيضا تغليب هذا الجانب على الأشرطة في تصوري أفقد كثير من الفوائد التي يعني بيودنا أن هذه الطاقة الموجودة وهذا التوجه الموجود ينبش بعض هذه الأحداث. ويمكن أنت أشرت الآن لبعض القضايا للإمام أحمد أو لغيره، وإن كنت حسب ما سمعت منك الآن لك في هذا الجانب باع. فأنا وأنا أستمع لبعض أشرطة الدولة العثمانية، والحقيقة العيب ليس في المقومين لأننا حشرنا في الوقت حقيقة، استلمناها بالأمس فجيد الواحد استمع 3 أو 4 ساعات خلال هذه الوقت. لكن أقول يعني الهدف فقه التاريخ والدروس والعبر، وكما قال الشيخ عبد العزيز قبل قليل يعني معرفة القيم والتحركات المرتبطة بهذه القيم هي الحقيقة التي ينبغي أن تكون هدفنا حينما نطرح أي قضية تاريخية، ليس هروبا من الحساسية السياسية بل للفائدة المرجوة منها. جزاك الله خير يا دكتور. شكرا جزيلا وجزاك الله خير. اسمحوا لي أنا بتعليق القصر. تفضل الشيخ عادل السباعي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة أنا يعني لست مدافعا عن الدكتور أحمد ولا ناقدا لأصحاب الفضيلة والإخوان الكرام، وإنما يعني بالنظر إلى تاريخ هذه السلسلة التي أخرجها أخونا الدكتور أحمد ألحظ أنها يعني الدور الأساسي فيها أنها سدت فراغا ينبغي أن نعلم أنه كان مشروع يعني في فترة طويلة من الزمن لم يأتي ما يسد هذا الفراغ. كل عمل بشري لا شك أنه خاضع للنقد وهناك أخطاء، ولو أراد الإنسان بعد أن يستمع الملاحظات لابد أن يبقى هناك ثغرات معينة لم تسد، إما لضيق وقت أو لنقص في التصور أحيانا نتيجة شواغل أو ما إلى ذلك. أنا في تصوري أن هذا النقل لا شك جيد ونافع بإذن الله تعالى. يمكن الدكتور أحمد أنا جلست معه بالأمس يعني وجدت منه حقيقة يعني صدر الرحمة، حتى أذكرني بقول بعض أهل العلم حين كتب ملاحظة لبعض أهل العلم في كتاب له، فقبلها ذلك العالم فقال فعلمت، ويصف الآن ما حدث بينهم وبين ذلك العالم، قال فعلمت أنه عاقل، لأن العاقل يقبل الملاحظات ويستثمرها في الهدف الذي هو ينشده. أقول أنا في تصوري، إذا سمح لي إخواننا وكلكم أفضل مني، أنا أقول لو سمعنا من الدكتور أحمد مشاريعه المستقبلية، ومن ثم لعل يكون الهدف الآن يتوجه أفضل، بأن مثلا هو أنا بلغني من خلال هذا أن عنده مثلا تاريخ القبلي من خلال كلامه، فنحن لا شك أن عندنا بعض التصورات عن هذا الأمر، بعض التوجهات، بعض التوجيهات، فلو أعطيناه إياه الآن لعله يستثمرها ويستفيد منها، بحيث يكون التوجه المستقبلي إلى حد ما في الوجهة الصحيحة. أرجو المعذرة يعني، لأن هذا يعني هدف حقيقة، يعني هدف شرعي، يعني وهو أن يعني أن نصوب الهدف وأن نجعله في مرضات الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن يعني التاريخ أولا وبعدين هو كله يعني راجع إلى مسألة، وهي إقامة هذا الدين ونشر هذا الدين، فلا بد أن نعرف أن أساس هذا هو العقيدة، ومدى تمسك الشعوب بالعقيدة يكون نجاتهم ويكون علوهم وارتفاعهم على سائر الأمم، وإلا سيكون بذلك انحطاط تناسبا عكسيا إن صح التعبير. ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد. كما ذكرت إن سمحتوا لي بدقيقتين لأن الوقت لم ينتهي بعد، الجانب الديني وعلاقته بالحروب الصليبية كما ذكر فضيلة الدكتور والمعلقين، أنا أريد أن أؤيد بعض الشواهد. أن الصرب كانوا يقولون أثناء الحرب الأخيرة أننا نحن حماة البوابة الشرقية لأوروبا، وكانوا يكررون هذا الكلام في أي مناسبة. ورابين في حين تنازل عن مدينة أريحة وسئل عن ذلك، والحاخامات اليهود أرادوا أن يعني في مؤتمر صحفي وقاموا عليه بضجيج، فتح التوراة وقرأ عليهم أن أريحة مدينة ملعونة، هكذا نص عليها. نيكسون في كتاب الأخير يقول صراحة، وكتاب ما بعد السلام، أن الخطر القادم على الغرب على المدى البعيد هو ما يسميه هو المد الوصولي. أيضا ما أريد من الدكتور أن نستفيد من الدراسة التحليلية للتاريخ، يعني لا يكون عملنا لماذا وقع كذا وكذا، لكن أن نقول متى وكيف وقع هذا وهذا. وخير شاهد على ذلك صلح الحديبية، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وافق على ذلك الصلح المجحف في نظرنا، ولكنه كان بحاجة إلى الوقت وبحاجة إلى الأمن، ففور انعقاد ذلك الصلح تفرغ صلى الله عليه وسلم من محمد ابن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، من محمد بن عبد الله إلى كسرى عظيم الفرس، أسلم تسلم. وبدأ حتى أنه دخل الإسلام في تلك الفترة الوجيزة أكثر ما دخله منذ بداية البعثة إلى صلح الحديبية. يقول ابن خلدون: لا توجد أحداث جديدة، يختلف الزمان والمكان والأشخاص، والحدث هو الحدث. إذن أكرر، نحن بحاجة إلى دروس تربطنا بواقعنا، تربطنا بهذا الواقع الذي نعيشه. أختم بملاحظة الدكتور، وهي أن يستفيد من الشعر ودوره في توثيق الحوادث. الشعر له دور مهم في توثيق الحوادث، فيذكر الأسماء والأماكن والأشخاص في ثنايا. في الختام نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يستمع القول فيتبعون أحسنه، ونشكر لفضيلة محاضرنا الدكتور أحمد بن يوسف الدعيج تجشمه الصعاب وتحضيره لهذا اللقاء المبارك. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين أعماله، كما نسأله أن يتجدد اللقاء بيننا وبينه، بين أهله وإخوته وأبنائه وزملائه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله للمشايخ ما قدموه، ونرجو أن يكون في هذه المراجعات ما ينفع ويتم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية ومؤسسة صدى التقوى للإنتاج.